أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه الذي عليه الحق. Oh,

لله ما في السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء Thank you. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا مولانا فانصرنا على الفرق. وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القاري بذات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالملحة مركز المنصورة الإذاعة الهندسية إدارة محمد الشرفجي بنية مزاح الإنارة الكهربائية إدارة الحاج عبد العظيم أبو المعاصي وأولاده الملحة الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الباشمهندس رضا النجولي المقيم بالحصين مركز جنب اللوي شكر الله سعيكم جميعا مركز المنصورة الإذاعة الهندسية إدارة محمد الشرفجي بنية مزاح الإنارة الكهربائية إدارة الحاج عبد العظيم أبو المعاصي وأولاده الملحة الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الباشمهندس رضا النجولي المقيم بالحصين مركز جنب اللوي شكر الله سعيكم جميعا.